والله

ومن كل تأثير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل

Oh, I'm in love. صدق الله العظيم. إنما يخشى الله والدواب في وقت لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ثم يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوب صدق الله.